مقال بعنوان الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين بقلم المجاهد أبي شامل النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين، أما بعد. فالولاء والبراء أحد الأسس التي ترتكز عليها صحة الإيمان، فمن أسلم وجهه لله حنيفا مسلما لا بد أن يكون ولاؤه لله وحده لا شريك له، ولا بد له أن يتبرأ من أعداء الله بكافة صورهم. فالمسلم الذي تمكن الإيمان من قلبه يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. وأما الذي في قلبه شائبة فيكون حب الغير مقدما على حب الله ورسوله على قدر تلك الشائبة. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة. إن جماعة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله، كيف يمكن البراءة منهم بالكلية؟ وإن هذه البراءة توجب انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا وهلاك أموالنا وخراب ديارنا وإبقاءنا ضائعين. فبين تعالى أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سليما، وذكر أنه إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن الجهاد في سبيله فتربصوا بما تحبون حتى يأتي الله بأمره، أي بعقوبة عاجلة أو آجلة، والمقصود منه الوعيد. ثم قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته، وهذا أيضا تهديد. وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا، وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. ومن صور هذا التعارض وأنت في ساحة القتال هو أن يكون هناك تعارض بين ولائك أو محبتك لأبيك أو أخيك أو ابنك أو أي قريب أو حبيب آخر إذا منعك عن الجهاد، وبين ولائك للجهاد في سبيل الله من أجل دفع الطامع المحتل عن بلدك الذي أراد السوء بدينك وأرضك وعرضك. فإن مال قلبك إلى نصرة أحبائك على الجهاد في سبيل الله فاعلم أن إيمانك ودينك على خطر كبير. وقوله: وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. عشيرة الرجل أهله الأدنون وهم الذين يعاشرونه. والاقتراف الاكتساب. واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار وهي أربعة: أولها مخالطة الأقارب، وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل، وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج، ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل، وهو لفظ العشيرة. وثانيها الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة، وثالثها الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة، ورابعها الرغبة في المساكن، ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن. فإن أعظم الأسباب الداعية إلى المخالطة القرابة، ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة، ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى اكتساب الأموال التي هي غير حاصلة، وفي آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي بنيت لأجل السكنى. فذكر تعالى هذه الأشياء على هذا الترتيب الواجب، وبين في الآخر أن رعاية الدين خير من رعاية جملة هذه الأمور. واعلم أن الإنسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنيا، ومتى أطاع الله ورجح الدين على الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. سورة التوبة. إن الله تعالى ذكر في هذه الآية المتقدمة أنه يجب الإعراض عن مخالطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن رعاية لمصالح الدين. ولما علم الله تعالى أن هذا يشق جدا على النفوس والقلوب، ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل الدين فإن ذلك يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضا. وضرب الله تعالى لهذا مثلا، وذلك جيش المسلمين في واقعة حنين، كانوا في غاية الكثرة والقوة، فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين، ثم في حال الانهزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى هزموا عسكر الكفار. فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله تعالى بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال والمساكن لأجل مصلحة الدين، وتصبيرا لهم عليها، ووعدا لهم على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالى يوصلهم إلى أقاربهم وأموالهم ومساكنهم على أحسن الوجوه. لذلك من أراد الخير لأحبابه الذين انعطفوا عن جادة الصواب عليه أن يفضل الله ورسوله وجهادا في سبيل الله عليهم حتى يرجعهم الله إليه راشدين تائبين، والله على كل شيء قدير. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة. المعنى أنه لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله أي الكفر، وذلك لأن من أحب أحدا امتنع أن يحب مع ذلك عدوه، فإذا حصل في القلب وداد وأعداء الله لم يحصل فيه الإيمان. فيكون صاحبه منافقا. فإن قيل تجوز في الشرع مخالطتهم ومعاشرتهم، فما هذه المودة المحرمة المحظورة؟ قلنا المودة المحظورة هي الميل إليهم على حساب الدين مع كونهم كفارا، فأما ما سوى ذلك فلا حظر فيه. ثم إنه تعالى بالغ في المنع من هذه المودة من وجوه، أولها ما ذكر أن هذه المودة مع الإيمان لا يجتمعان، وثانيها قوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والمراد أن الميل إلى هؤلاء أعظم أنواع الميل، ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوبا مطروحا بسبب الدين. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة ابن الجراح، قتل أباه عبد الله ابن الجراح يوم أحد، وعمر ابن الخطاب قتل خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة يوم بدر، وأبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى المبارزة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك. ومصعب ابن عمير قتل أخاه عبيدة ابن عمير وعلي ابن أبي طالب، وعبيدة قتل عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة يوم بدر. أخبر أن هؤلاء لم يوادوا أقاربهم وعشائرهم غضبا لله ودينه. هذه الأحداث التاريخية الدالة على رسوخ الإيمان في صدور الصحابة الكرام تناغمها أفعال أبطال جيشنا الباسل، جيش رجال الطريقة النقشبندية، وهم يخوضون غمار معركة تاريخية شرسة ضد أعدى جبروت وطاغية في التاريخ، ملك من الأسلحة والمعدات ما لم يذكر التاريخ مثيلا، فضربوا أروع الأمثلة في البسالة، وبينوا للعالم ما تختلج به صدورهم من رسوخ الإيمان وصدق التوجه إلى الله. فهناك أفراد كثر منهم قد تعرضوا لامتحان عسير فكشفوا عن نفاسة جواهرهم، فكشفوا عن نفاسة جوهرهم ورفضوا كل شيء لأجل إعلاء كلمة الحق ورفضوا كل شيء لأجل إعلاء كلمة الحق فهم أمثال أولئك الرجال من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فلم نجد في جيشنا أحدا واد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فلله درهم من رجال استحقوا أن يكتب الله في قلوبهم الإيمان بمنه وكرمه ويؤيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه حقا هم حزب الله وهم المفلحون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا